عز الإسلام لقد عاد، حيوا يا قوم الأسادة، وتعالوا نبني دولتنا ونعيد لدين الأمجاد. عز الإسلام لقد عاد، حيوا يا قوم الأسادة، وتعالوا نبني دولتنا ونعيد لدين الأمجاد. رايات الدين قد ارتفعت وازدانت أملا وقادا، وصلاح ترقب أبطالا وتناجي جذلا بغدادا. رايات الدين قد ارتفعت وازدانت أملا وقادا، وصلاح ترقب أبطالا وتناجي جذلا بغدادا. والموصل تزهو باسمة بالنصر المولى قد جاد، بغداد تحررها أسد يحدوها الأمل استشهادا. والموصل تزهو باسمة بالنصر المولى قد جاد، بغداد تحررها أسد يحدوها الأمل استشهادا. والدولة باتت تتقدم عزما وهاجا وقادا، أسوار العادي تتهدم والأسرى فك الأصفادا. والدولة باتت تتقدم عزما وهاجا وقادا، أسوار العادي تتهدم والأسرى فك الأصفادا. عز الإسلام لقد عاد، حيوا يا قوم الأسادة، وتعالوا نبني دولتنا ونعيد لدين الأمجاد.